بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا مثيل له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين أرسل الله تبارك وتعالى ليخرج الناس من ظلمات الشرك والكفر إلى نور التوحيد والإيمان. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم أما بعد، ما زلنا في أحكام الزواج ومقدماته وتوابعه. وقد وقفنا في الدرس الماضي عند حكم الزواج، وتكلمنا على المحرمات من النساء أو المحرمات زواجهن من النساء، وهن النساء اللاتي يحرم على الرجل أن يتزوج بهن. قال ربنا: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائلكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تركبوا بأموالكم محصنين غير مسافحين إلى آخر الآية. والمحرمات من النساء على نوعين وعلى صنفين: الأول المحرمة تحريما مؤبدا، ولا يجوز للرجل أن يتزوج بهن في كل وقت أو دائما وأبدا. والمحرمات مؤبدا مثل محرمات النسب، فهن سبع الأهات، وذكرنا قبل ذلك هذا الأمهات، وهن كل ما بين الرجل وبينها إيلات يعني ولادة من جهة الأمومة أو الأبوة، فأمهاتك وأمهات آبائه وأجداده من جهة الرجال والنساء وإن عليه، وكذلك البنات وهن كل من انتسب إلى الرجل بإيلات يعني ولدت ما ولدت له من زوجته كبنات صلبه وبنات بناته وأبنائهن وإن نزل. ويلحق بهن بنت الرجل من الزنا عياذا بالله عند جمهور أهل العلم. وكذلك المحرمات من النسب الأخوات من كل جهة، وكذلك العمات وهن أخوات آبائه وإن علوا، فيدخل فيه عمة أبيه وعمة أمه، وكذلك الخالات كما في البخاري الخالة بمنزلة الأم. والخالات وهن أخوات أمهاتي وأمهات آبائي، وكذلك بنات الأخ وبنات الأخت، فيعم بنات الأخ أو الأخت من كل جهة وإن نزلت درجتهن. وعن ابن عباس قال: حرم من النسب سبع ومن الطهر سبع كما في البخاري وغيره. ثم قرأ الآيات: حرمت عليكم أمهاتكم. فهؤلاء السبع من النساء يحرم على الرجل أن يتزوج منهن تحريما أبديا باتفاق العلماء كما ذكر ذلك الطبري في تفسيره. والعلماء ضبطوا ضبطا وقاعدوا قاعدة أن جميع أقارب الرجل من النسب حرام عليه إلا أربعة: بنات عمي وبنات خالي وبنات عمتي وبنات خالتي، بس فقط. وهذه الأصناف الأربعة هن اللاتي أحلهن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم لقوله عز وجل: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. سأل بعض الناس سؤالا لأهل العلم: هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنته من الزنا عياذا بالله؟ هذا حرام، لا يجوز عند جماهير أهل العلم من أئمة المسلمين. لا يجوز أن يتزوج الرجل بابنته من الزنا، فإنما الزنا وإن كان ليس له حرمة إلا أن هذه ابنته دخلت في عموم قوله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، فهذا يتناول كل ما شمله هذا الله سواء كان حقيقيا أو مجازا، سواء ثبت بالزواج أو بالاتفاق عيادا لله عز وجل. حتى إن الجمهور تنازعوا في من تزوج ابنته من الزنا هل يقتل أم لا؟ يعني الجمهور أهل العلم قالوا: الذي يتزوج بابنته التي زنى بامرأة فولدت له بنت وتزوج هذه البنت عندما كبرت هل يقتل هذا الرجل؟ اختلف أهل العلم حتى قال الإمام أحمد أنه يقتل، وكذلك من تزوج بأخته وبنت ابنه وبنت ابنته وبنت أخيه وأخته من الزنا، وهو قول عامة الفقهاء عياذا بالله تبارك وتعالى من ذلك كما ذكره ابن قدامة في المغني. وقاسوا على الحديث الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ليقتل رجل تزوج بزوجة أبيه فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليقتل هذا الرجل عياذا بالله تبارك وتعالى كما في الحديث الصحيح. وكذلك محرمات بالمطاهرة، حرام الرجل أن يتزوج بعض النساء بالمطاهرة، وهن أربع: زوجة الأب كما ذكرنا، عن ابن عباس كان أهل الجاهلية يحرمون ما يحرم إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين، يعني كان أهل الجاهلية يحرمون ما يحرم في العادة إلا أن الرجل كان يتزوج بزوجة أبيه أو يجمع بين امرأتي وأختها. قال ربنا: فأنزل عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. وفي التحريم الثاني: وأن تجمعوا بين الأختين، فحرم. فالله تبارك وتعالى نهى عن نكاح المرأة التي تزوجها الأب. ولم تأتي الآية ببيان المراد بنكاح الأب، هل هو العقد أم الوقف، يعني الجماع والدخول، لكن قد أجمع العلماء على أن من عقد عليها الأب حرمت على ابنه وإن لم يدخل بها أبيه، هذا تحريم أبدي. وكذلك عقد الابن محرم على الأب إجماعا وإن لم يمسك، يعني الأب تزوج عقد كتب كتابا كما نقول، عقد على امرأة ولم يبني به ولم يتزوج ولم يدخل به ولم يبني، بمجرد هذا العقد حرمت تحريما أبديا على ابن هذا الرجل. وكذلك الولد إن عقد على امرأة حتى وإن لم يدخل به ولم يجامعه ونقتني بها حرم تحريما أبديا على هذا الأرض، وهذا بإجماع أهل العلم. فعن البراء قال لقيت عمي ومعه وراية، فقلت أين تريد؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا هذا الحديث قبل ذلك إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله، وهو أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم والبيهقي وهو صحيح بشواهده كما قال أهل الحديث. ومن تزوج امرأة أبيه فإن عقوبته يقتل ويسلب ماله عياذا بالله تبارك، ويدفع إلى بيت المسلمين أو بيت مال المسلمين أو إلى الحاكم. وكذلك من المحرمات بالمصارف أم الزوج اللي احنا بنقول عليه حماته، تحرم على الرجل بمجرد العقد على ابنتها عند جمهور أهل العلم. وهو الصواب لإطلاق قول الله وأمهات نسائكم، هذه المرأة التي عقدت عليها صارت زوجتك حتى وإن لم تجامعها ولم تقتني بها ولم تدخل بها، وأمها صارت أم زوجتك وأم نسائك أو أم امرأتك، فهذا تحقيقا لقول الله وأمهات نسائكم. فإذا دخل رجل بزوجته حرمت عليه أمها بالإجماع بالإجماع، ويكون في هذا أم زوجته وأم أبيها، أم زوجته يعني هي نالت أو كما نقول يعني كما تقول الزوجة على جدتها، وكذلك جدة أبيها، فجدة أمها وجدة أبيها جدة هذه البنت سواء من ناحية الأب أو الأم حرام تحريما أبديا على هذا الزوج إن دخل بها، وهذا الإجماع. أما وإن لم يدخل أمور أهل العلم تحرم أو يحرمنا بمجرد العقد سواء الأم أو أم الأم أو أم الأب. وكذلك من المحرمات المقارنة بنت الزوجة الربيع، رجل تزوج امرأة وعندها بنت من رجل آخر، قال ربنا وربائلكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ويشترط في التحريم أن يدخل الرجل بأمها يعني يجامعها، فإن العقد على الأم فقط ولم يدخل بها جاز أن يتزوج بابنها إن حصل المفارقة أو حصل الطلاق إن لم يجامعها. يعني الرجل إن تزوج امرأة وعندها بنت وعقد عليها ثم طلقها ولم يدخل بها جاز له أن يتزوج بنت هذه المرأة التي كانت زوجته بمجرد العقد، اما ان جامعها فتحرم تحريما ابديا. الله والعلماء قالوا في قول الله عز وجل اللاتي في حضوركم يعني بيوتكم، لا يعد شرطا لتحريم بنت الزوج كما ذهب الى ذلك جمهور اهل العلم. وقال الله عز وجل فإن لم تكونوا دخلتم بهن ولم يكن فإن لم يكن في حضوركم، فعلم أن الدخول بهما شرط لإخلاص وجودها في بيته، والله تبارك وتعالى أعلم. والمراد بالدخول من الجماع كما قال ابن عباس الذي دخلتم بهن يعني جامعتهن. ويلحق بهذا الحكم بنات بنات الزوج بنات الزوج وبنات أبنائه، يعني رجل تزوج بامرأة وعندها بنت وهذه البنت تزوجت وعندها بنات وهذه المرأة التي تزوجها الرجل عندها ولد وهذا الولد تزوج عنده بنات يحرمن كذلك على هذا الزوج. وكذلك زوج جد الابن الذي من صلبه فلا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة ابنه الذي من صلبه. قال ربنا وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. ويصل في الآية أيضا زوجة الابن من الرضاعة. أما قول الله تعالى الذين من أصلابكم فاحترز به عن أدعياء الذين كانوا يتبنونهم يفعلون التبني في الجاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كما ذكر ذلك ابن كثير والطبري في تفسيرهما كذلك الشافعي في الأم. فهناك فإذا ذكرها أهل العلم زوجة الأب وزوجة الإب لا تحرم بناتهن على الرجل فيجوز له أن يتزوج بنت امرأة أبيه وبنت امرأة ابنه باتفاق العلماء. فإن هذه ليست من حلائل الآباء والأبناء فإن الحليلة هي الزوجة وبنت أم الزوجة وأمها ليست زوجة بخلاف الربيبة. فإن ولد الربيبة ربيب فإن ولد الربيبة ربيب كما أن ولد الولد ولد كما ذكر ذلك ابن تيمية في مجموع الفتاوى رحمه الله تبارك وتعالى. وتيسيرا لحفظ المحرمات من النساء بسبب المظاهرة يمكن القول بأن كل نساء الصف كل من الزوجين يكون أقارب الآخر أصهارا له وأقارب الرجل أحماء المرأة وأقارب المرأة أختان الرجل كما ذكر ذلك ابن تيمية في مجموع الفتاوى. كل نساء الصف حلال للرجل إلا أربعة زوجة أبيه وأم زوجته وبنت زوجته التي دخل بها وزوجة ابنه. حرام على الإنسان أن يتزوج زوجة ابنه وحرام على الرجل أن يتزوج أم زوجته وكذلك حرام أن يتزوج بنت زوجته التي تزوج بها ودخل بها. الإنسان كما ذكرنا قبل ذلك تزوج امرأة وعندها بنت ودخل بهذه المرأة وجامعها وحصلت خلوة لا يجوز له أن يتزوج بنت هذه المرأة تحرم عليه وتصير بنتا له وتصير بنتا له كما كانت من صلب كما أنها كانت يعني مثل ما أتت من صلب كما قال أهل العلم. وكذلك يحرم بالرضاعة محرمات بالرضاعة ذكرنا محرمات بالنسب ومحرمات بالسهارة وبالفسق. وكذلك هناك محرمات على الرجل أن يتزوج بهن من النساء بسبب الرضاعة. قال تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم يعني أمك التي أرضعت المرأة التي أرضعت لا يجوز أن تتزوج بهن فهي أمك من الرضاعة. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة يعني بنات هذه المرأة التي أرضعت هي حرام عليك كذلك. أما أخواتك أو إخوانك أنت يعني ولد أو رجل رضع من امرأة صدق يعني رضع لا أنا أقول لك صلى الله عليه وسلم رجل رضع من امرأة هذه المرأة تصير أمة مثل أمة لكن تحرم بسبب الرضاعة. أما أمه التي هي زوجة أبيه أمه التي ولدت هي سبب النسب أمه التي ولدت فهذه المرأة التي أرضعت حرام عليه وكذلك بناتها. أما هذا الولد الذي رضع من هذه المرأة إن كان له إخوان أو إخوة صبيان أو بنين يجوز لهم أن يتزوجوا من بنات هذه المرأة. نعم فما هي كم نصة كما يقول أهل العلم أو كم رضعة تحرم الزواج. بعض أهل العلم قالوا الله عز وجل يقول وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم بعض أهل العلم لو مصة واحدة خلاص لكن جاء في الحديث بعد جمع أهل العلم للأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم الرضاع خمس رضعات مشبعة. الرضعة المشبعة هي إيه؟ ممكن تكون في جلسة واحدة بس. امرأة حملت ولد وأرضعته، فهذا الولد التقم ثدي المرأة وأخذ يشرب ثم شبع فترك هذا الثدي حتى يتنفس ثم رجع إليه، هذه كل مرة مرة أو كل مرة رضعة. فإن حصلت الخمس رضعات مشبعات، لأن الولد لما يمص ثدي المرأة يشرب حتى إن شبع نوعا ما يترك، زي ما انت لما بتيجي تشرب بتشرب شويه وتريح وتشرب تاني، فهو بيشرب وياخذ نفس كل مره رفع ونص. فممكن تحصل الايه الخمس مرات في جلسه واحده، ممكن تكون 10 لان في احاديث فيها 10 وفيها اكثر وفيها اقل، لكن العلماء اجتمعوا على والراجح من كلام اهل العلم خمس رضعات مشبعات تحرم أو تحرم إيه؟ ما تحرم إيه؟ بالرضاعة. وهذا يعني لابد أن يكون عند أهل العلم، عند أهل الإسلام علم بذلك، لأنه يحصل بلاوي في ذلك، يحصل بلاوي ولابد أن يتحرزوا. يعني سمعنا كثيرا من رجل تزوج بامرأة، يعني هو مثلا من بلد ما من مياه وذهب في عمل وتزوج بامرأة من المنصورة أو القاهرة، ويكتشف ان هذه اخته في الرضاعه بعدما انجب منها اولاد، يعني بلاوي. والعلماء قالوا يفرق بينهم، مش حاجه يعني عندما يحصل ذلك بالخطا يفرق بينهما خطا، واولاده كذلك ايه اولاده بالنسب وينسبون اليه نسبا واثما، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد بالفراش، ما ينفعش لا تقول ده اولاد بنت لان واحد جمع اخت، لا لانه كان وقع في ايه فخطأ، فالولد ينسبين اليه لكن يفرق ايه بينهما. قال لي بد الانسان ان يحترم من ذلك، نسال الله تبارك وتعالى ان يغفر ذنوبنا واسرافنا في امرنا. وللحديث بقيه اقول وما تسمعون، استغفر الله لي ولكم.